إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال